طول ما الطاعة عليا تقيلة، والسنن اللي في يومي قليلة، والقلب ما بيعمل ذنب بيشعر عادي بلذة جميلة. طول ما الذكر لساني نسيه، والتقصير ما بحسش بيه، والمصحف ويايا لكني يوم ويوم ولا بفتح فيه. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما الدنيا بتشغل قلبي وبتسوقني وتتحكم فيا. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما أنا همي مش رضا ربي وسهل شيطاني بيلعب بيا. طول ما الغيبة بتضحكني، وحجابي أوقات يحرجني، وأوامر ربنا بلاقيها ضد هوايا أو تضايقني. طول ما العلم ده آخر حاجة، وبقول دايما مش محتاجة، أو حس إن أنا شيخ ومعدي وبشوف الناس جنبي غلابة. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما الدنيا بتشغل قلبي وبتسوقني وتتحكم فيا. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما أنا همي مش رضا ربي وسهل شيطاني بيلعب بيا. طول ما أنا بفصل بين عباداتي وعلاقتي بغيري وأخلاقي، على حسب الدنيا وطبيعتها، يعني الدين ماشي فيه بمزاجي. لو قدام الناس واد مؤمن والوحدي في ذنوبي بتلجم، وبحب اللي بيمدح فيا، أما النقد أزعل وتعكنن. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما الدنيا بتشغل قلبي وبتسوقني وتتحكم فيا. لسه إيماني ما بقاش كامل، طول ما أنا همي مش رضا ربي وسهل شيطاني بيلعب بيا، سهل شيطاني بيلعب بيا. لسه إيماني ما بقاش كامل.